ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس العاشر من مجالس قراءة كتاب الوابل الصيب للإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، وصلنا في الكلام على فضائل الذكر إلى الفائدة 34، وهي قول المؤلف رحمة الله عليه: إن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه، يعني الذي يداوم على ذكر الله تعالى، فإن دوام ذكره يوجب له الأمان من نسيان الله تبارك وتعالى. ثم وضح أن النسيان هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده، يعني الإنسان الذي ينسى الله تبارك وتعالى يتسبب في شقاء نفسه في المعاش وفي المعاد. قال: فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالحها. إذا ننظر، الذي لا يداوم على ذكر الله تبارك وتعالى ويغفل عن ذكر الله، يترتب على ذلك أنه قد نسي ربه، ومن نسي ربه أنساه الله نفسه. هل هذا الكلام من عند الإمام ابن القيم؟ لا، هو من القرآن الكريم. قال الله تعالى: وواجب عليكم حينما تقرؤون القرآن أن تعرضوا أنفسكم على القرآن، وأن تعرضوا القرآن على أنفسكم، لكي تعرفوا هل أنتم بالفعل على الصراط المستقيم، أم أن الرجل قد زلت، القدم قد زلت، وخالف الإنسان صراط الله تبارك وتعالى. دائما حاول أن تمتحن نفسك، ودائما اعرض نفسك على القرآن، واعرض القرآن على نفسك دائما. أنت لا تقرأ القرآن من أجل أن تحصل عدد الحروف حسنات فقط، وإنما جعل الله تبارك وتعالى هذا الفضل العظيم لقراءة القرآن لما يترتب عليه من تدبر للقرآن الكريم، فيكون التدبر سببا للتذكر، فإن تذكر الإنسان وتفكر ازداد إيمانه، واستطاع أن يصلح من نفسه، واقترب من ربه تبارك وتعالى. أما من يغفل عن ذكر الله عز وجل فإنه ينسى ربه، وهذا أمر مشاهد ومجرب. من ترك ذكر مخلوق فإنه سينساه، يعني أنت لو لم تتذكر شيئا معينا من مسائل العلم فستنساه. فإن نسيت ربك سبحانه وتعالى فمن يكون لك؟ فسيترتب على ذلك أمور خطيرة، منها على سبيل المثال أن الله سبحانه وتعالى ينسي ناسي، ينسي من نسيه سبحانه، فالجزاء من جنس العمل. قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فكيف ينسى الإنسان نفسه؟ يقول: أنا لا أعمل إلا من أجل نفسي. أبدا، أنت تنسى نفسك لأنك لا تدري مصالحها الحقيقية. فأنت حينما ترتع وتذهب وتعمل من أجل أن تحصل اللعب وأن تحصل اللهوة وأن تحصل ما يملأ البطن وما تلتز به في فرجك وما شاكل ذلك، لا تحسبن أن هذه الأمور هي فيها مصالحك، بل المصالح الحقيقية في إرضاء الرب تبارك وتعالى وفي لزوم الصراط المستقيم. لهذا وحده تكون قد حصلت المصالح، لأن الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذه حقيقة الدنيا. أما الآخرة فهي الدار الحقيقية، وإن الآخرة لهي الحيوان، الحيوان يعني أعظم الحيوات، فهي صيغة مبالغة. الحياة الحقيقية هي الآخرة وليست الدنيا. فالإمام ابن القيم رحمه الله يذكر الفائدة 34 بقوله: إن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه، لكي تأمن على نفسك من الوقوع في نسيان ربك فعليك بدوام ذكر الله عز وجل. ثم بين أن النسيان هو الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده، فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالحها. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قال: وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت ولا بد. كمن له زرع أو بستان، يضرب المثل، كمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك مما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه، فبدلا من أن يقوم على إصلاحه وإنجاحه وتعاهده والقيام عليه، إذا به يهمله وينسى. قال: فأهمله ونسيه واشتغل عنه بغيره وضيع مصالحه، فإنه يفسد ولا بد. كل شيء تملكه إذا لم تتعاهده ولم تقم عليه بالإصلاح وبالعمل فإنه يفسد ولا بد. قال: هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه، يعني من الممكن أنك إذا لم تقم أنت بإصلاح الحقل أو إصلاح البستان أو إصلاح المصنع أو الورشة أو شيء من هذا القبيل، فقد يقوم أحد أولادك أو إخوانك أو العمال بهذا العمل خوفا من ضياع هذه الأموال. أما أعمالك التي تنجيك من النار ومن بطش الجبار سبحانه وتعالى فلن يقوم بها سواك، كما قال الحسن البصري حينما سئل عن سبب الزهد في الحياة الدنيا، فقال: من ضمنها وعلمت أن عملي لن يقوم به غيري فاشتغلت به. هذا هو العمل الذي إن لم تعمله فلن يقوم أحد مكانك أبدا. يعني أي عمل من الأعمال لو تركته غيرك سيقوم به، أما العمل الذي يصلحك والعمل الذي سيكون في ميزان حسناتك يوم القيامة إن لم تقم أنت به فلن يقوم به غيرك. يعني تصور أنت لو لم تقم بالصلاة وبالصيام وبأعمال الخير والبر وما شاكل ذلك، أيغني عنك فعل ولدك؟ لو اجتمع أولادك على أن يصلوا عنك هل سينفعوك؟ أبدا. هل لو لم يوحد الإنسان ربه ابنه سيغني عنه من الله شيئا؟ لم يغني آزر عن إبراهيم، لم يغني إبراهيم عن آزر شيئا، ولم يغني نوح عن ابنه شيئا، ولم يغني نوح ولا لوط عن زوجتيهما شيئا على الإطلاق. فإن عملك لن يقوم به سواك، فإن لم تشتغل أنت به فلن يقوم به أحد غيرك. فيقول: وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت ولا بد، كمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك مما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه، فأهمله ونسيه، بدلا من أن يعمل فأهمله ونسيه واشتغل عنه بغيره وضيع مصالحه، فإنه أي العمل يفسد ولا بد. قال هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه، فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا أهملها ونسيها واشتغل عن مصالحها وعطل مراعاتها وترك القيام عليها بما يصلحها؟ فما شئت من فساد وهلاك وخيبة وحرمان. سبحان الله، كل ذلك يقع الإنسان فيه إن فرط في ذكر الله، فإنه من فرط في ذكر الله وقع في الغفلة وغفل عن ربه سبحانه وتعالى فقد نسي ربه، ومن نسي ربه أنساه الله نفسه فلم يعمل. تخيل حينما ينسى الإنسان يقول أنا لم أنسى نفسي، أنا أعمل كل الذي تعمله ليس هو المطلوب منك أو المقصود، وإنما أنت قصرت في أصل الأصول فضيعت الآخرة. قال وهذا هو الذي صار أمره كله فرطا، كما قال الله تبارك وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. انظر هذه الآية جاءت في موضعها في هذا الموضع، ولا تطع، رب العالمين يعلمك من تطيع ومن تتبع وممن تتعلم، يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، الذي تجده لا يذكر الله تعالى، القلب رب العالمين أغلقه فلم يجعله محلا لذكر الله تبارك وتعالى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، فماذا كانت النتيجة؟ قال وكان أمره فرطا. فالإمام ابن القيم بعد أن شرح تصرفات العبد الذي أنساه الله نفسه قال وهذا هو الذي صار أمره كله فرطا، فانفرط عليه أمره وضاعت مصالحه وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة والهلاك. ثم قال ولا سبيل إلى الأمان من ذلك، يبقى أنت الآن منتظر إلى العلاج، حبل النجاة، حبل النجاة الممتد إلى الغرقى إلى الهالكين. قال ولا سبيل أي ولا طريق إلى الأمان من ذلك الذي ذكرناه إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به، أن يلهج لسانك به وأن لا يزال اللسان رطبا به، وأن ينزله منزلة حياته التي لا غنى له عنها. انظر الذين حينما يتكلم في قضايا الرقائق يعني يتكلمون بأسلوب يعني لا يليق، انظر الإمام ابن القيم ينزل هذه الأمور منزلة حياة الإنسان التي لا غنى له عنها، هذا فقه القلوب الحقيقي. قال ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلك، وبمنزلة الماء عند شدة العطش، وبمنزلة اللباس في الحر والبرد، وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والسموم. الكن هو البناء الذي يكن الإنسان من الحر أو البرد، وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والسموم، يعني الإنسان لا يستغني عن ذكر الله أبدا، ففيه العلاج الناجع لكل مشاكله. قال فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظم، فأين هلأ؟ شوف بعد ما قال فعليك أن تنزل الذكر منزلة الحياة ومنزلة الطعام الضروري والشراب الضروري واللباس والكن وما شاكل ذلك. قال رحمه الله بل هذا أعظم، فأين هلاك الروح والقلب وفسادها من هلاك البدن وفساده؟ يعني إذا هلكت الروح وهلك القلب وفسدت الروح والقلب فأين هذا من هلاك البدن وفساده؟ ثم قال وهذا هلاك لا بد منه، يعني هلاك البدن سيأتي يوما ما، فإن هذا البدن سينهار حينما يموت الإنسان ويدخل القبر وتصعد الروح إلى بارئها. ما الذي سيحدث لهذا البدن؟ سيتحلل، فهذا البدن سيهلك حتما. قال وهذا هلاك لا بد منه وقد يعقبه صلاح الأبد، يعني قد يعقبه هذا الهدم للجسد صلاح الأبد بعد الموت، يعني تدخل الجنة فيكون الموت سببا لدخولك الجنة. قال وأما هلاك القلب والروح، يعني قد يكون هلاك البدن إذا جاء الإنسان جاءت مجاعة أو جاءت حادثة فضيعت هذا البدن وأهلكته، يقول الإنسان هلكت. لا، ربما كان الموت هذا يعجل لك الخير كله كما يحدث للشهداء. فيقول وقد يعقبه، أي يعقب هذا الهلاك البدني صلاح الأبد. وأما هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رحمه الله ولو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها، يعني تصور في كل هذه الفوائد لو لم يكن إلا هذه الفائدة في ذكر الله تعالى لكفت. قال فمن نسي الله تعالى أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم القيامة. قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هل الله عز وجل ينسى؟ جاءت هذه المادة في القرآن الكريم مثبتة لله ومنفية عن الله، فدل ذلك على أن المثبتة غير المنفي، صح؟ إذا جاءت مثبتة فالحق فيما أثبته القرآن، وإن جاءت منفية فالحق فيما نفاه القرآن، فكيف يتوارد الإيجاب والنفي على شيء واحد؟ لابد أن نفهم معنى النسيان. فكلمة النسيان تأتي بمعنى الترك، كلمة النسيان في لغة العرب بمعنى الإيه؟ الترك. والترك قد يكون عن غفلة وقد يكون عن عمد، واضح؟ فالنسيان بمعنى الترك، نسيهم الله يعني تركهم، نسيهم في العذاب بمعنى تركهم. هل تركهم غافلا أم تركهم قاصدا؟ قاصدا. إذن حينما يأتي في قول الله تعالى مادة النسي مادة النسيان منفية وما كان ربك نسيا، يبقى رب العالمين لا يغفل ولا يسهو ولا ينسى، بمعنى أنه يترك عن غفلة، واضح؟ لكنه يترك عن عمد كما في قول الله في هذه الآية الكريمة وكذلك اليوم تنسى، تمام؟ يبقى رب العالمين ينسى. نقول ما معنى كلمة النسيان؟ هل النسيان بمعنى الغفلة؟ هذا لا يجوز في حق الله عز وجل لأنه نقص، لكن لما يترك عن علم، ولذلك يقول سبحانه وتعالى لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يبقى ده عقاب. وفي عقاب تاني، نسوا الله فنسيهم، الجزاء من جنس العمل. واحد يقول طب ما هم نسوا، نقول هل حينما قال نسوا هل النسيان هذا من نفس الجنس أم لا؟ نقول نعم هو منهم، لا هو منهم، لأن هؤلاء الذين نسوا الله هل هم غفلوا عنه بمجرد يعني لم يعبده نسيانا أم تركا عن عمد؟ ترك عن عمد. فأنتم عاملتم ربكم معاملة المنسي، الهمل، أهملتم عبادته عن علم، لأنهم لو لم يكن عن علم وكان نسيانا فالنسيان مرفوع والغافل لا عقاب عليه، لكن حينما يكون نسيان بمعنى الترك عن عمد، طب هم الكفار تركوا الله عن عمد أم تركوه عن نسيان؟ عن عمد. فسماه نسيانا لأنهم عاملوا معاملة الإيه؟ الهمل الذي لا قيمة له. ولذلك قال لهم نوح ما لكم لا ترجون لله وقارا، مفروض عليكم توقروا رب العالمين سبحانه. فهم عملوا فعاملهم بنفس المعاملة، إن عملتم ربكم بالنسيان نسيكم، نسوا الله فنسيهم، الجزاء من جنس العمل. فقال فمن نسي الله تعالى أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم القيامة. هل نسيه بمعنى أنه غفل عنه أم أنه أدخله الجنة أدخله النار سبحانه وتعالى قاصدا، أم الأمر جاء نسيانا وسهوا؟ لا قصدا، ولكنه تركهم في العذاب عالما سبحانه وتعالى. يقول فمن نسي الله تعالى أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم القيامة. قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري، سيفسر الشيخ كلمة ذكري، لأن كلمة ذكري هنا لا معنيان، هل المقصود ذكري ذكر المضاف إلى ياء المتكلم ذكر الله، ما هو الضمير يعود على من؟ على الله، ذكر الله، هل ذكره بمعنى مصدر يعني نذكر الله ذكرا؟ فهؤلاء أعرضوا عن ذكر الله فلم يذكروه بألسنتهم ولم يقولوا سبحان الله والحمد لله، أم ده هذا لو فسرنا كلمة ذكر على أنها إيه؟ مصدر، مصدر ذكر يذكر ذكره. لكن لو قلنا إن ذكر هنا اسم بمعنى الكتاب الذي أنزله فهذا ذكر الله، كما قال وهذا ذكر أنزلناه مبارك أفأنتم له منكرون، ذكر، فهذا ذكر الله، فالقرآن ذكر الله، مش كده ولا لا؟ يبقى ومن أعرض عن ذكر الذي هو كلامي الذي أنزلت، هذا هو الأرجح، فالآية تحتمل المعنيين والمعنى الإيه؟ الثاني أرجح، إن ذكر بمعنى كتاب الله عز وجل الذي هو ذكر الذكر الحكيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهذا يفسر أو يرجح أن ذكر بمعنى الكتاب، لأنه قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، يبقى الآيات هنا آيات الكتاب، آيات الذكر الحكيم، واضح؟ قال وكذلك اليوم تنسى. فقال ابن القيم أي تنسى في العذاب كما نسيت آياتنا فلم تذكرها ولم تعمل بما فيها. قال وإعراضه عن ذكري يتناول إعراضه عن الذكر الذي أنزله وهو القرآن، قال وهو كتابه وهو المراد، ويتناول إعراضه عن أن يذكر ربه بكتابه وأسمائه وصفاته وأوامره وآلائه ونعمه، فإن كل ذلك من لم يذكره يعد إيه؟ معرضا عن ذكر الله. قال فإن هذه كلها توابع إعراضي عن كتاب ربي تعالى، فإن الأصل هو اتباع القرآن، فمن اتبع القرآن ذكر الله بلسانه وذكر صفات الله وذكر أسماءه وقرأ القرآن وذكر أوامر الله وآلاء الله ونعم الله، كما قال فاذكروا آلاء الله، مش كده؟ واذكروا نعمة الله عليكم، وهكذا. فكل ذلك يعد تابعا من توابع قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري. قال فإن الذكر في الآية إما مصدر مضاف إلى معموله الذي هو المذكور، يعني إيه مصدر مضاف إلى معموله؟ يعني كتاب، يعني إيه ذكرت الله ذكرا، فذكر الله تبارك وتعالى لأن الله هو المذكور، فمصدر مضاف إلى معموله الذي هو المذكور سبحانه وتعالى، مش كده؟ وإما اسم مضاف إلى الفاعل، ذكر الله تبارك وتعالى يعني كتاب الله عز وجل الذي أنزله الله عز وجل، فالله هو الذي أنزل هذا الذكر، واخد بالكم؟ فهو الفاعل، أما الأول فهو المذكور فهو المفعول. قال أو مضاف إضافة الأسماء المحضة، أي من أعرض عن كتابي ولم يتلو ولم يتدبره ولم يعمل به ولم يفهمه، فإن حياته ومعيشته لا تكون إلا مضيقة عليه، منكدة عليه، منكدة معذبا فيها. خد بالك لما تكلم عن الإعراض عن الكتاب لم يقل من أعرض عن كتابي فلم يؤمن به، بل قال من لم يتلو ولم يتدبره ولم يعمل به ولم يفهمه. إذا لابد وأن تأتي بهذه الأمور، تؤمن بأن القرآن كلام الله، وتتلو القرآن، وتفهم القرآن، وتعمل بما في القرآن، واخدين بالكم ولا لا؟ وإلا فإنك إذا تركت أي مرحلة من هذه المراحل كان لك نصيب من ترك القرآن الكريم، وكان لك نصيب من ماذا؟ من هجر القرآن الكريم. وقول الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا الكلام ينطبق على كل هؤلاء، كل بحسبه. فمن لم يؤمن بالقرآن اتخذه مهجورا، ومن آمن به ولم يتلو اتخذه مهجورا، ومن تلا القرآن الكريم ولم يفهمه كما قال الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني تلاوة لكن لا يفهمون معناه. فكذلك الذين قصروا في فهم القرآن وتدبره، لأن الله أنزل القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، إن لم للتعليل يبقى للتدبر وللتفهم. ومن لم يفعل ذلك فقد اتخذ القرآن مهجورا، ومن تدبر وفهم وتعلم ولم يعمل فقد اتخذ القرآن مهجورا. إذن يا أخوانا كل بحسبه، هذه مراحل ومراتب. فإن حياته ومعيشته، الذي يقع في الإعراض، فإن حياته ومعيشته لا تكون إلا مضيقة عليه، منكدة معذبا فيها، لأنه خلت حياته من البركة. ولذلك تجد كثيرا من المسلمين يشكون من النكد ومن المعيشة الضنك ومن كل هذه الأمور، لأنهم قصروا في التعامل مع كتاب الله عز وجل، تقصير في القرآن. لكن من تعامل مع القرآن المعاملة التي ينبغي عليه أن يتعامل معه، فالقرآن كتاب مبارك، فالبركة تحل عليه في كل شيء، في كل حياته. تجده فقيرا ومبارك له في ماله وموسع عليه، وتجده بفضل الله يعيش مسرورا ويعيش هنيئ البال، كما ستسمعون كلاما عظيما الآن عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه. قال: والضنك الضيق والشدة والبلاء، ووصف المعيشة نفسها بالضنك مبالغة، حينما يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، مع أن الضنك يكون في المعيشة، لكن أن تتحول المعيشة إلى ضنك فهذا من المبالغة. قال: وفسرت هذه المعيشة الضنك يعني بعذاب البرزخ، عذاب القبر. والصحيح أنها تتناول معيشته في الدنيا وعذابه في البرزخ، فإنه يكون في ضنك في الحالين، وهو شدة وجهد وضيق، وفي الآخرة ينسى في العذاب. فإذا هو في الحياة الدنيا تكون معيشته فلنحيينه حياة طيبة، هذا بالنسبة للإنسان الذي لم يعرض. أما الذي أعرض عن ذكر الله فإن له معيشة ضنكا في الدنيا، ثم قال: ونحشره. طيب البرزخ، البرزخ يدخل كذلك في المعيشة الضنك. هكذا جاء الكلام مفسرا عن السلف في تفسير الآية الكريمة. والإمام ابن القيم وإن لم يذكر أسماء السلف في التفسير فلا تظن أنه يفسر من عند نفسه، لأن بعض إخواننا أحيانا حينما يسمعون درس التفسير ويجدوننا مثلا نقول: وقال عكرمة وقال مجاهد وقال كذا، يظنوننا نفسر القرآن من عند أنفسنا أو من لسان العرب. لا، نحن نفسر بفضل الله تعالى نقلا عن السلف، ولكن غاية الأمر أنه ليس ملزما أن ينقل الإنسان كل ما قاله السلف ويسند إليهم، يكفي. ولذلك لو قرأت كتاب السعد من أوله إلى آخره لن تجد فيه فيما أذكر اسم شخص واحد، مش كده ولا لا؟ مذكرش أسماء نهائي، لا يقول مثلا قال مجاهد ولا قال ابن عباس. فهل الإمام السعد يفسر القرآن؟ ده تفسيره من أعلى، درجات التفسير، تفسير بالمأثور بالقرآن والسنة وبالقرآن والسنة والأثر، ولكنه لا يذكر. وكذا يفعل الأئمة، واخدين بالكم، للتيسير على الناس. وإلا لو قلت قال عكرمة وقال مجاهد يتشتت الناس. أضف إلى ذلك أن التفسير أحيانا يكون عن هؤلاء في اختلاف إيه؟ تنوع. فاختلاف التنوع هتبقى محتاج كل عبارة تقولها توفق بينها وبين العبارة الأخرى، لا يؤتى بالكلام كله منسجما مع بعضه البعض فييسر على الإنسان. فيقول، والبعض للأسف نظر لأنهم لا يهضمون هذه المسألة ولا يفهمونها، ولو حاولوا لما استطاعوا، فإنهم ينقدون غيرهم. فمن الممكن لا يستطيع أن ينقد ابن تيمية وابن القيم، ولا يستطيع أن ينقد السعدي، فيبحث عن قصير اللي كي ينقده، مش كده، ده يجي على واحد ايه على قده وينقده، لكن ما يقدرش ينقد الايه الاسماء الايه الكبيره، مع ان الامر اللي هو ظن انه خطا وقع فيه الصغير تبعا للكبار، مع انه ليس بخطا، وانما اوتي هذا المعترض من قبل ايه ضيق افقي وضيق عطمي، واخدين بالكم. فيقول هنا: والضنك الضيق والشده والبلاء، ووصف المعيشه نفسها بالضنك مبالغه، وفسرت هذه المعيشة بعذاب القبر، بعذاب البرزخ سلمنا الله وإياكم. طبعا البرزخ يقصد به القبر، ولكن سمي برزخا لأنه بين الدنيا وبين الآخرة، معبر الدنيا والآخرة، وهذا لفظ قرآني في قول الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فقال: والصحيح أنها، أي المعيشة الضنك، تتناول معيشته في الدنيا وعذابه في البرزخ، فإنه يكون في ضنك في الحالين، وهو شدة وجهد وضيق، وفي الآخرة ينسى في العذاب، والعياذ بالله، جهنم بقى. قال: وهذا عكس أهل السعادة والفلاح، فإن حياتهم في الدنيا أطيب الحياة وفي البرزخ، ولهم في الآخرة أفضل الثواب. الحياة في الدنيا أطيب الحياة، وليس معنى ذلك أنهم يعيشون أغنياء، أغنياء عن الناس ماشي، لكنهم ليسوا مترفين، وقد تكون الحياة فيها تقشف، ولكنها حياة سعيدة. يقول: فإن حياتهم في الدنيا أطيب الحياة وفي البرزخ، ولهم في الآخرة أفضل الثواب. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله يقسم على ذلك ولا معطئ للقسم، فلنحيينه حياة طيبة. طيب واحد يقول لك: طب ما في ناس فقراء ومؤمنين. نقول: ولكنهم يحيون حياة طيبة. وفي كافر يعيش في قصر، ولكن لا تظنوا أنه لا يعيش في حياة ضنك. القرآن صادق، صدق كتاب ربك سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهذا في الدنيا. ثم قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا في البرزخ والآخرة. وسيضرب الأمثلة بآيات تقارن بين الحياتين بالنسبة للصنفين: المعرضين عن ذكر الله والذاكرين الله تعالى. قال: وقال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إذن هنا الجزاء في الدنيا حسن وفي الآخرة كذلك أكبر. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، على لسان هود عليه السلام، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله في الآخرة. قال: فهذا في الدنيا. ثم قال: ويؤتي كل ذي فضل فضله، يعني في الآخرة. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي في الآخرة. قال: فهذه أربعة مواضع ذكر الله تعالى فيها أنه يجزي المحسن بإحسان جزائين: جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. فالإحسان له جزاء معجل ولا بد، الإحسان في الدنيا له جزاء معجل ولا بد، والإساءة لها جزاء معجل ولا بد. ضعوا هذا في اعتباركم، هذه أمور من سنن الله سبحانه وتعالى في كونه، أن الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فجزاء الإحسان معجل في الدنيا، وجزاء الإساءة والظلم معجل كذلك في الدنيا، ولا بد وأن يكون لكلا الأمرين جزاء معد في الآخرة. قال: ولو لم يكن إلا ما يجاز به المحسن من انشراح صدره وانفساح قلبه وسروره ولذته بمعاملة ربه عز وجل وطاعته وذكره ونعيم روحه بمحبته وذكره وفرحه بربه سبحانه وتعالى، أعظم مما يفرح القريب من السلطان الكريم عليه بسلطان. يعني يكفي لو لم يكن هناك جزاء من الأجزية الحسنة للمحسنين في الدنيا إلا انشراح الصدر وانفساح القلب والسرور واللذة، وهذه أمور قد يحرمها من يسكن في قصور. بعض الناس يسكنون في قصور وحالتهم أسوأ من حالة أصحاب القبور، وهناك أناس يعيشون في بيوت كالقبور، ومع ذلك هناك من انشراح النفس والرضا عن الله عز وجل والالتزاز بطاعة الله عز وجل، تجده بفضل الله عز وجل يعيش في مكان، يعني هذا المكان ربما لو نظر إليه بعض الناس لاشمأز من المعيشة فيه، ومع ذلك يتمنى الملوك وأبناء الملوك أن ينالوا ما فيه هذا الإنسان الذي يعيش في هذا المكان. يقول: وفرحي بربه سبحانه وتعالى أعظم مما يفرح القريب من السلطان الكريم عليه بسلطان. تخيل لو أنت قريب من سلطان كريم وبيعطيك ببزخ وبيعطيك بلا حساب، تجد نفسك سعيدا سعادة ما بعدها سعادة، لا هذا يكون أسعد منك، نظرا لأن تعلقه بالله عز وجل يفيد عليه من النعم والسرور. قال: وما يجازى به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزازته. الحزازة أو الحزاز ألم يحز في القلب، وجع أو غيظ أو خوف أو شيء من هذا القبيل، وغمه وهمه وحزنه وخوفه، وتجده على طول مغموم ومهموم ومكدر وحزين وخائف، مع أنه ممكن يكون وزير وممكن يكون ملياردير كما يقولون، ومع ذلك تجده يعيش دائما في هم وفي نكد وفي غم، لا تستطيع أن تحصي سويعات أو دقائق يسعد فيها، ما فيش سعادة على الإطلاق، مع أن الناس الذين ينظرون إليه ويرونه في سيارته الفارهة أو في موكبه أو يجدونه في قصره المنيف أو في طائرته الخاصة يحسدونه على ذلك ويظنونه يعيش معيشة أهل الجنة، وهو من اقترب منه احترق، يرى فيه أمورا يتمنى أنه ما عرفه، حياة كئيبة، ولو جلست معه تجده يشكو مر الشكوى، يشكو مر الشكوى. يقول: وما يجازى به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزازته وغمه وهمه وحزنه وخوفه، وهذا أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياة يرتاب فيه اللي عنده. ولكن من أين نأتي بالحس ومن أين نأتي بحياة القلوب التي نستطيع أن نفرق فيها أو نفرق بها بين السعادة وبين الشقاوة؟ للأسف. قال: بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة. سلمنا جهنم حاضرة للإنسان، ولذلك تجد بعضهم للأسف لا يستطيع أن يجلس وحده، دائما يريد بعض الناس يجلسون معه ليهونوا عليه حتى ينسوه، لكن لو جلس وحده مرعوب خائف، لأنه يحس بقبض الروح، الروح فيه والعياذ بالله في ضيق شديد، ولذلك يريد أن دائما يخرج من الضيق الذي هو فيه بأي أشياء يتسلى بها. سلمنا، شوف التعبير ابن القيم، وجهنم حاضرة، جهنم في الدنيا. قال: والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة حاضرة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. الملوك ما تحلمش بهذه المعيشة التي يعيشها الإنسان الذي أقبل على الله تعالى فأثابه الله سبحانه وتعالى سعادة قلبية لا تقاس بالدنيا. أقول وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، يقصد هي الرضا عن الله سبحانه وتعالى. وقال لي مرة بيقول لابن القيم ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. يعني ماذا يستطيع معنى الكلمة، ما الذي يستطيع أن يفعله بي أعدائي؟ ما أعداؤك مهما فعلوا بك ماذا يستطيعون؟ أن يقتلوك أو يخرجوك أو يسجنوك، مش كده ولا لا؟ كما قال الله تعالى عن أهل مكة أنهم أرادوا أن يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يثبتوك يعني إيه؟ يسجنوك. والقتل معروف والإخراج معروف. فشيخ الإسلام بيقول إيه اللي يقدر أعدائي يعملوا معايا غير حاجة من الثلاثة دول؟ طيب لو فرضنا أنه سجني، هل لما سيقوموا بسجني سيأخذوا قلبي مني؟ قلبي معي، أنا جنتي وبستاني هي قلبي، علمي معي، أين رحت فهي معي، ولذلك إذا سجنني معي قلبي. ولا هناك سلطان للحكام الظالمين على القلوب ولا غير الحكام الظالمين؟ لو واحد أخذ فيه عند اليهود وأعداء الملة وقبضوا عليه ماذا يأخذون منه؟ هل لهم سلطان على القلوب؟ ولذلك حتى لو استطاع الإنسان إن أكره على شيء سيتكلم بشيء مناقض لما في القلب، لكن لا سلطان على القلوب إلا لمن؟ لرب القلوب سبحانه وتعالى. فشيخ الإسلام يقول ما يصنع أعدائي بي، يعني أحسن البعض يظن أن شيخ الإسلام بيدعي البطولة ولا شيء، لا، بيقول أنا جنتي وبستاني في صدري، لأن القلب لا سلطان على أحد إلا الله عز وجل، أين رحت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلو ولو حبسوني خلوت بربي، وقتلي شهادة، إن قتلت أرجو الشهادة في سبيل الله تعالى، لأنه سجن ليس من أجل الصراع على الملك ولا على دنيا ولا على شيء من هذا القبيل، سجن من أجل مثلا تأليف كتاب الواسطية، من أجل الحموية، من أجل الفتية في قضية الطلاق الثلاث، أنا اجتهدت وقلت قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام وسعيت لنشر مذهب السلف، فجار علي علماء السوء وأوعزوا إلى السلطان بأني أهدم ملة محمد صلى الله عليه وسلم، فحكموا علي بكذا وكذا، بأني مرة يحكم عليه بتهمة أنه اجتهد، ادعى الاجتهاد، الاجتهاد دي جريمة وقتها، كونك الوقت احنا عندنا أي حد عايز يجتهد يجتهد، عايز تقول اللي عايز تقوله قوله. في عهد ابن تيمية ما كانش كده خالص، يجتمع العلماء، ده حنبلي وده حنفي وده شافعي، لا، ده خرج على أشاعرة وصوفية حربوا هذا الرجل، خرج مرق مارق يحكم عليه بالسجن. لماذا؟ لأن هؤلاء العلماء يتهمونه بأنه خرق الإجماع، خرق الإجماع جريمة يسجن بسببها. فهو بيقول أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة، يرجز شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، أسيح في أرض الله عز وجل، لأنه لا سلطان للمخلوق عليك. وكان يقول في محبسه بالقلعة لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، حينما خلى بربي في هذه القلعة. ولذلك فتح عليه من علوم التفسير ما ندم بسببه، لأنه لم يتفرغ للتفسير، فتح عليه في السجن، في السجن في القلعة قبل أن يموت، في أمور ندم ابن تيمية أنه لم يتصدر للتأليف في التفسير والكتابة في التفسير، واخدين بالكم؟ فيقول لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، أو قال ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير ونحو هذا. إنه أحيانا الإنسان أما بيبعد عن الناس بيكون غير بعد عن الناس غنيمة، يعني هو خد من الناس إيه، فلما سجن طبعا هو ما اعتزلش الناس، ده جاء الاعتزال إيه غصبا عنهم، فجأ فرآها بفضل الله عز وجل تعد من النعم العظيمة التي يسعى إلى شكر من جزاه من الظلمة عليها. يقول وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله. يعني يكثر من هذه المقولة في سجودي: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. شوف الكلام العالي الغالي، المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى. طالما لم يحبس قلبي عن ربي فلست بمحبوس، وإنما هم المحبوسون. واخدين بالكم؟ المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. وأنا لم يأسرني هوايا، بل أنا رجل متبع في السجن وخارج السجن. هو يوسف عليه الصلاة والسلام لما دخل السجن، هل أنتم تظنون أن يوسف عليه السلام كان يعيش في السجن حياة ضنكة؟ كان يعيش حياة بسم الله ما شاء الله كلها بر وإحسان، لدرجة أن زملائه في السجن قالوا له إيه: يوسف أيها الصديق إنا نراك من المحسنين. محسنين يعني هو كان معه فلوس بيفرق عليهم، لكن الإحسان في تصرفاته، في عبادته لربه، في حرصه على المساجين الذين إحسان، الإحسان في القول، الإحسان في العمل، الإحسان في النصح، ليس الإحسان المحسنين اللي بيخرج فلوس ووزعها على الناس. فيقول: ولما أدخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. انظر تأويل الآية، الآية طبعا بتتكلم على الصراط الصراط في الآخرة المضروب على متن جهنم، حينما يجوزه المؤمنون حينما يظهر لهم نورهم، أما المنافقون فيسلب النور لأنه يظهر لهم في البداية النور الظاهري، فلما لم يكن معهم النور الباطني سلبوا النور الظاهري لأنه كان نفاقا في الدنيا، فحينئذ تعثروا. فحينما نادوا المؤمنين وقالوا ألم نكن معكم، ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة من قبل مين؟ المؤمنين، وظاهره من قبل العذاب المواجه للمنافقين، ضرب بينهم بسور. فالإمام ابن القيم بيتكلم عن كونه في السجن، الناس ينظرون إلى من في السجن على أنهم إيه؟ متعيس، وعلى أنهم في عذاب، أما هو فيقول: فضرب بينهم بسور له باب باطنه من ناحيتنا فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. من يرانا في الخارج يظن أننا في عذاب، لكن حقيقة الأمر أننا في إيه؟ في أتم نعمة وعافية. قال: وعلم الله، اسمع بقى الكلام بقى مهم جدا، وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط. يحلف هنا ويقول علم الله، وهذا إشهاد لله عز وجل، لا يجوز أنك تقول علم الله أو أشهد الله، وإلا الله لا يشهد على زور. هذا كلام ممكن يجعل الإنسان يقع في الردة، إياك أن تقول علم الله وتكون كذاب، أو تقول أشهد الله وتكون كذاب، هذا أشد من القسم، ده إشهاد لله. فيقول: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع أنه كان يعرف ملوكا ويعرف وزراء وسلاطين وما شاكل ذلك، ومع ذلك يشهد الله أنه ما رأى أحدا أطيب عيشا من ابن تيمية، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها. يعني الأحسن يظن البعض أنه يتكلم عنه كان غنيا، لا، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاف الشائعات، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا. أسرهم يعني أكثرهم إيه؟ سرورا. تلوح نظرة النعيم على وجهه رحمة الله عليه. اسمع: وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتينا. يعني طلابه كانوا يقعون في محن، فإذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتينا. فما مش يروحوا له يجعل الخوف عندهم أزيد والظنون السيئة أسوأ، والأرض بدلا من أن تضيق عليهم يدخلون في خرم إبرة. لا، يعني في بعض الناس من الممكن تروح له تقول لك انت شفت حاجة دي لسه دي هتتنيل أكتر، ده انتوا هتبيعوا عيالكم، ده انتوا هيحصل لكم ويحصل لكم. لا، مفيش حد عنده علم صادق يقول هذا الكلام. خففوا على الناس، بشروا بشروا ولا تنفروا. يروحون وقد ضاقت عليهم الأرض وساءت الظنون واشتد بنا الخوف، مش يقول لهم خلي بالك كلكم هتحصلوني، هما ما سجنوش لسه رايحين يزوروه، فما يقول لهمش لا ده انتوا كلكم جايين ده احنا هتتعلق لنا المشانق، لا لا لا خالص. قال فما هو الا ان نرى ونسمع كلام ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوه ويقينا وطمانينه. شوف الكلام، يديهم بشريات. اسمع بقى يقول ايه، فسبحان من اشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم ابوابها في دار العمل فاتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقه اليها. ثم انتقل عن ابن تيميه فقال وكان بعض العارفين يقول وفي النفس من كلمه العارفين شيئا، الا ان ابن القيم كان يتكلم بايه باسلوب عصري، لان هذا الاسلوب اللي كان مسيطر على الناس وقتها، لكن الكلمه فيها مصطلح صوفي. وكان بعض العارفين يقول لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. لو الملوك وابناء الملوك الذين يسعون دائما لاقتناص كل خير والسطو على كل سبب من أسباب السرور والسعادة، لو علموا ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. وقال آخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله تعالى ومعرفته وذكره أو نحو هذا. نصلي العشاء بمشيئة الله تعالى. قال الإمام ابن القيم تكملة لما كنا نقرأ فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. وكان بعض العارفين يقول لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. وقال آخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله تعالى ومعرفته وذكره أو نحو هذا. مساكين يعني ينظر إلى أهل الدنيا الذين تقاتلوا عليها، والبعض منهم يقول لك يا عم انت راجل مسكين، ما انت حاسس باللي احنا حاسينه ولا شفت باللي احنا شايفينه، انت راجل زاهد اصل انت ما دقتش. فهذا الرجل العالم يقول مساكين أهل الدنيا خرجوا منها لأنهم ظنوا أنفسهم قد نالوا الدنيا كلها، فيقول خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله تعالى ومعرفته وذكره أو نحو هذا. وقال آخر إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا القلب من شدة السعادة والسرور والفرح. وقال آخر إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. يعني الحالة السعادة التي هو فيها من محبته لله ورضاه عن الله عز وجل يجد راحة نفسية عنده شديدة جدا وسعادة غامرة بفضل الله، كما قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعهم. كل هذا يعني ينفصل عن هذه الآية ويفهم من خلالها، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك، وهذا أسلوب قصر وحصر واختصاص، فبذلك يعني لا بغيره، فبذلك فقط لا غير، فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما هو الذي يجمع؟ كل متاع الدنيا الزائل. فيقول إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. ثم قال فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة، توحيد، بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإرادته، هو جنة الدنيا. يبقى كل ذلك هو جنة الدنيا. والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين. ومن ذاق عرف، يعني الذين ذاقوا هذه الأمور يعرفونها وعنهم ننقل. قال وإنما تقر أعين الناس بهم على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل. سبحان الله. وإنما تقر أعين الناس بهم على حسب قرة أعينهم بالله، فعلى قدر قرة عينك بربك تكون أنت عند الناس. وإنما تقر أعين الناس بهم على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل، فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات والعياذ بالله. وإنما يصدق بهذه الأمور من، يعني هذا الكلام الذي يقوله يعلم أنه قد يسمع ويطأطئ الإنسان رأسه، ومن الممكن يظن البعض أن هذا من باب يعني خيال الشعراء أو شيء من هذا القبيل، كلام واحد بيقول كلام وخلاص، ويعني الكلام على حساب كما يظنون، مع أن الكلام فيه حساب عظيم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن نحن نتكلم عن أهل الدنيا، يقول لك يا عم هو بيتكلم، هو يعني الكلام بحساب مش كده؟ فهو يقول إنما، يعلم أن هذا الكلام لن يصدقه إلا أقل القليل، لن يصدق بهذا الكلام ولن يرفع له رأسا إلا أقل القليل. صدقوني، يعني من العلوم من إذا ذكرتها للناس تهافتوا عليها وطار الناس بذكرها في الآفاق، لكن حينما تتكلم في هذا الباب فإن الذي يلبيهم أقل القليل، ومن يصدق بهم أقل القليل. يقول وإنما يصدق بهذه الأمور من في قلبه حياة، من في قلبه حياة، وأما ميت القلب فيوحشك سمه، فيوحشك سمه، يعني هناك، فاستأنس بغيبته ما أمكنك، فاستأنس بغيبته، يعني كي تأنس ابعد عنه، استأنس بغيبته، يعني الإنسان المفروض تأنس بإيه؟ بقربه، لا، هؤلاء تستوحش بقربهم، فاستأنس بقرب بغيبتي، فاستأنس بغيبتي، يعني معناه تستوحش بقربي فابتعد عنه، فالبعد عنه غنيمة. قال وإنما يصدق بهذه الأمور من في قلبه حياة، وأما ميت القلب فيوحشك ثم، ثم بمعنى هناك يعني، فاستأنس بغيبته ما أمكنك، فإنك لا يوحشك إلا حضوره عندك، يبقى عليك أن تستأنس بغيبته، فإذا ابتليت به فأعطيه ظاهرك وترحل عنه بقلبك، يعني إذا ابتليت به ولم تستطع أن تفر منه فلا يكن حظه منك إلا الظاهر، أما الباطن فغب عنه بربك سبحانه وتعالى، فاجعل باطنك مع ربك واجعل نصيبه منك هو الظاهر، فأعطيه ظاهرك، مش أعطيه ظهرك، لا، ظاهرك، وترحل عنه بقلبك وفارقه بسرك، ولا تشتغل به عما هو أولى بك، لا تنشغل به عما هو أولى بك، فإن الأولى بك أن تعمل للآخرة. واعلم أن الحسرة كل الحسرة، الاشتغال بمن لا يجدي عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من الله عز وجل. اسمع هذا الكلام مهم جدا، واعلم أن الحسرة كل الحسرة هي في ماذا؟ في الاشتغال بمن لا يجدي عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من الله عز وجل. فإذا انشغلت بإنسان لن يترتب على الانشغال به إلا أنه ضيع الوقت الذي كنت ستحصل فيه قربا من الله عز وجل عن طريق مدارسة علم أو قضاء نافلة أو ذكر لله عز وجل، فإن هذا قد ضيع هذا ولن يأتيك منه خير على الإطلاق. فهذا لن تجني من ورائه إلا الحسرة والندامة، يعني بعد أن تجلس معه ساعات، وللأسف الساعات تمر سريعة جدا مع أمثال هؤلاء، وبعد أن تنتهي تنظر لنفسك وتحاسب نفسك، ما الذي جنيته أنا من الجلوس مع هذا الشخص؟ تجد أنك ما جنيت إلا الخيبة وإلا الحسرة وإلا الندامة. تقعد تستغفر بقى على الجلسة ديت، لأن الجلسة كانت مليئة بالمعاصي وضيعت عليك وقتا كان من الممكن أن تستثمره، على الأقل لو كنت ستريح فيها أعصابك بما يحدث في الحياة الدنيا، أو تجلس مع أهلك، أو تصل رحمك، أو تفعل شيئا يعني يقربك إلى الله عز وجل. لكن الجلوس مع هذا إن لم يأتي بفائدة، وهو لن يأتي بفائدة، بل سيضيع رأس المال. يقول: واعلم أن الحسرة كل الحسرة، اشتغال بمن لا يجدي عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من الله عز وجل. ولكن أحيانا والله تصبح مكرها، أحيانا نكون مكرهين على الجلوس مع قطاع الطرق الذين يقطعون على الإنسان الطريق. هؤلاء يضيعون وقتك، وللأسف من الممكن أن تجد نفسك يعني مهما كنت، أحيانا والله الواحد يقرر ويقول: لو جلست مع أمثال هؤلاء سأمسك لساني ولن أتكلم. ولكن كيف؟ النفس أمارة بالسوء والهوى، ومع ذلك تجد نفسك اللسان ينبسط بالكلام مع أمثال هؤلاء، وتضيع وقتك، وبعد ذلك تأتيك الحسرة وتأتيك الندامة، وتسأل ربك سبحانه وتعالى المغفرة. واعلم أن الحسرة كل الحسرة، الاشتغال بمن لا يجدي عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من الله عز وجل، وانقطاعك عنه وضياع وقتك عليك وشتات قلبك عليك وضعف عزيمتك وتفرق همك. والله أحيانا الواحد يعني بيتمنى الأسبوع ما يجيش فيهم الحد ده، بس مش الحد وإحنا في الدرس، ما يسبقه يعني إلا قليلا، يعني أحيانا مما نقابله من بعض قطاع الطرق تجد نفسك أحيانا تقول: يا ريت يوم الحد دوت الأسبوع يعني ما يكونش فيهم حد، يبقى ست أيام بس، ما يبقى السبعة. فإذا بليت بهذا ولا بد لك منه، كأن الإمام ابن القيم بس ما عايش معنا في الدنيا. فإذا بليت بهذا ولا بد لك منه فعامل الله تعالى فيه، واحتسب عليه ما أمكنك، وتقرب إلى الله بمرضاته فيه، يعني اسعى جاهدا أن تتعامل فيه مع هذا الشخص، تعامل الله عز وجل فيه، واحتسب عليه ما أمكنك. احتسب مع أن الأمر صعب، يعني ده جهاد والله من أعلى أنواع الجهاد، وتقرب إلى الله بمرضاته فيه، واجعل اجتماعك به متجرا لك، لا تجعله خسارة، وكن معه كرجل سائر في طريقه عرض له رجل وقفه عن سيره. انت ماشي في الطريق مسافر وتريد أن تلحق بالركب، فإذا برجل يوقفك عن سيرك، ماذا عليك أن تفعل؟ يذكر لك خطة جميلة جدا، يقول: فاجتهد أن تأخذه معك وتسير. تعال معايا، احنا رايحين مجلس علم، تعال ما تضيعش وقت، فاجتهد أن تأخذه معك وتسير به، فتحمله ولا يحملك، إياك أن يحملك، لأنه لو حملك سيضيعك. فإن أبى أن يسير معك ولم تلق في سيره مطمعا فلا تقف معه، بل اركب الضربة، اركب الطريق واتكل على الله، بل اركب الضربة ودعه ولا تلتفت إليه، فإنه قاطع طريق فاحذره. ولو كان من كان، شوف كلمته، ولو كان من كان، لو كان من كان ده لأنه من الممكن أن يتزيى بزي العالم، من الممكن أن يتزيى بزي الزاهد، من الممكن أن يتزيى بزي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو قاطع طريق شيطان فاحذره. شوف كلمة ابن القيم، أرجوكم حطوا فوقها كم خط أو حطها في مربع، ولو كان من كان، لأن النفس ستأتيك، ده فلان أو الشيطان يأتيك، خلي بالك بس أصلي ولحقوق. ولو كان من كان فانجو بقلبك، هو الوحيد الذي سينفعك، فانجو بقلبك وضن بيومك وليلتك، ابخل كن بخيلا بيومك وليلتك، لا تكن ممن يهدر الساعات بل الأيام، ضن بيومك وليلتك، لا تغرب عليك الشمس قبل وصول المنزلة فتؤخذ. يعني شوف بيمثل لك الطريق اللي انت ماشي عليه، طريق مظلم، طريق معتم، صحراء مفازة، اهرب بنفسك، انجو بنفسك حتى تصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل أو المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فيقول، شوف كلمته، يقول: بل اركب الضرب ودعه ولا تلتفت إليه، فإنه قاطع طريق. ولو كان من كان فانجو بقلبك وضن بيومك وليلتك، لا تغرب عليك الشمس قبل وصول المنزلة فتؤخذ. من الممكن أن يخرج عليك قطاع الطريق إذا جاءك الليل وغربت عليك الشمس قبل وصولك فتؤخذ، أو يطلع عليك الفجر وأنت في المنزلة فيسير الرفاق فتصبح وحدك، وأنى لك بلحاقهم إذا وصلوا وخلوك وتركوك خلفهم ولم تصل أنت، وما أوتيت إلا من تقصيرك في عدم الحزم والعزم على أن تعمل وأن تستغل كل لحظة وكل وقت يمر بك. فهو أي العمر واللحظات والساعات والثواني هي رأس مالنا الذي أعطاه الله إيانا، هو ده رأس المال والذي دخلنا به التجارة، ليس لنا رأس مال سواه، واللحظة إما بحسنة وإما بسيئة، والحسنة مضاعفة والسيئة لا يجزى إلا مثلها. فمن ضيع الوقت فقد ضيع رأس المال، من ضيع الوقت. أتذكرون حينما كنا نقول لحضراتكم إن بعض الناس أو السلف قال: تعلمت صورة العصر من بائع الثلج. بائع الثلج ماشي شايل التلج فوق ظهره كده، التلج زمان كان بيتباع، ماشي في عز الحر يقول: يا أيها الناس ارحموا من يذوب رأس مالي، اشتروا مني، لأن لو ما اشتريتوش هيحصل إيه؟ التلج هيدوب في الشمس. يذوب رأس مالي، رأس مالي بيدوب، أرجوكم اشتروا، لأن رأس مالي هيدوب مني. يعني معاه مثلا بعشرة جنيه تلج، لو ما حدش اشترى منه مش هيرجع بالتلج، هيرجع بإيه؟ ولا بأي حاجة، بيدوب، التلج بيدوب في الحر، فرأس المال بيدوب. فبيقول: ارحموا من يذوب رأس مالي. فأنت لو وقفت ولم تتحرك أنت تزوب رأس مالك، لأن أنت كل لحظة بتمر عليك رأس مالك بيدوب منك وبيضيع منك، مع إن المفروض إنك تعمل فيه حسنات، ما أنت داخل بيه سوق. هل أدلكم على تجارة فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يرجون تجارة، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذه التجارة، ما هو رأس المال الذي أعطاك الله إياه لكي تدخل السوق؟ هو العمر. ولذلك قال: والعصر، وأقسم بالعصر. لماذا العصر؟ أقسم بالعصر لماذا؟ لأنه بيكلم إنسان خسر، واللي بيخسر ده الخسارة لا تعوض في وقت العصر، لأن الخسارة بتبقى عند العصر في نهاية الإيه؟ السوق، خلاص الناس بتلم ومروحة، فاللي خسر هيدرك الكسب منين ويدرك الربح منين؟ واخدين بالكم ولا لا؟ بعكس لما يقسم للنبي صلى الله عليه وسلم يقول والضحى، لأن النبي هو أعظم الرابحين فيقسم له بالضحى، لكن الخاسر يقسم له بماذا؟ بالعصر في الآخر، فيقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، فاحذروا أن تضيعوا رأس مالكم وهو الوقت. للأسف طالب العلم، بعض السلف كان إذا قال له إنسان قف لكي أحدثك يقول أوقف الشمس، تقدر توقف الشمس؟ لا ما أقدرش أوقف، أما توقف الشمس أقف لك أنا، لأنك لو وقفت الشمس هيوقف الزمن، يعني يقصد كده هتوقف الزمن، خلاص لو وقفت الزمن أقف أتكلم معاك، لكن الزمن مش هيوقف، فهقف معاك أضيع وقتي. طب هتدي أخد سنة من خلال الوقفة اللي أقفها معاك ولا لا؟ ونكتفي بهذا القدر ونقف على الفائدة 35. نفعكم الله وإيانا بهذا الكلام الطيب.